أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حديثنا اليوم عن حقبة من التاريخ الإسلامي هي من أهم الحقبات في تاريخ المسلمين، ألا وهي تاريخ الأندلس. هذه المجموعة بعنوان الأندلس من الفتح إلى السقوط. يسأل سائل: لماذا الحديث عن التاريخ أصلا؟ كثير من الناس تلوم على المسلمين كثرة الخوض في الحديث عن التاريخ، تقول أنتم تبكون على اللبن المسكوب. هذا إيه؟ ماضي قد انتهى، فلنعش في حاضرنا وننظر إلى مستقبلنا. هاي لما تنظر إلى كتاب الله سبحانه وتعالى تجد فيه أمرا عجبا. تجد أن ثلث القرآن الكريم قصص، هذا أمر لافت للأنظار. ثلث القرآن الكريم قصص، أسلوب رباني فريد في التربية. وأنا أشعر أن مناهج التربية يجب أن تشتمل على ثلث المنهج في سورة قصص، حتى تحاكي أسلوب رب العالمين سبحانه وتعالى في تربية الخلق أجمعين. فليه التلت القرآن قصص؟ وما هو أسلوب الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في تعليم الناس وتربيتهم وإرشادهم إلى الطريق؟ الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قص قصصا كثيرة، قص قصص الصالحين والطالحين، قصص الأنبياء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم قص قصص الذين خرجوا عن منهج الله سبحانه وتعالى وكيف عاقبهم ربهم سبحانه وتعالى وكيف كانت النهاية والخاتمة لهم ولمن كان على شاكلته. القرآن الكريم فيه آيات تشير إلى منهج المسلم في تلقي القصص، عشان ده يفرق معنا كتير جدا في دراسة هذه المجموعة وغيرها من المجموعات التاريخية بصفة عامة. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فقصص القصص لعلهم يتفكرون، كما يقول سبحانه وتعالى في آية أخرى: لقد كان في قصصهم عبرة لمين؟ لأولي الألباب، لأصحاب العقول والأفهام. إذن لما نقص القصص بصفة عامة، سواء القصص القرآن أو التاريخ الإسلامي أو التاريخ غير الإسلامي، كل أنواع التاريخ السابق، لما نقص هذا القصص لابد أن نأخذه بهذا المنطلق. منطلق إيه؟ منطلق التفكر والدراسة والتدبر والنظر في الأمور. إذن هذه مجموعة من المحاضرات تتحدث عن تاريخ الأندلس، ليس الغرض منها تحريك العواطف ولا إلهاب المشاعر ولا البكاء على ما سبق من الحضارات كما ذكرنا، البكاء على لبن المسكوب أو غيره، لكن هي دعوة للتفكر ودعوة للتدبر، وهي طريق نبدأ فيه سويا ننقب عن صفحة من صفحات التاريخ الإسلامي. ليست كافية أبدا هذه المجموعة في الدراسة لتغطية تاريخ الأندلس أبدا، لكن هي مجرد بتضع أرجلنا على الطريق لدراسة هذا التاريخ العظيم، هو وغيره إن شاء الله من المجموعات اللاحقة. بنقول إن هذه المجموعة، نحن في هذه المجموعة إن شاء الله نحاول أن نحلل التاريخ تحليلا دقيقا، نحاول أن نقلب صفحات على عليها التراب أعواما وأعواما، نحاول أن نظهر أشياء حاول الكثيرون أن يطمسوها وأن يظهروها لنا في صورة الباطل وهي حق، أو يظهروا الحق في صورة باطل. كثير من الناس تحاول أن تزور التاريخ الإسلامي، وهي جريمة خطيرة جدا يجب أن يقف لها المسلمون. في هذه المجموعة نتعرف على سنن الله سبحانه وتعالى في خلقه وسنن الله سبحانه وتعالى في أرضه. الله سبحانه وتعالى له سنن ثابتة لا تتغير ولا تتبدل، كما يقول سبحانه وتعالى: ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. هذا أمر الله سبحانه وتعالى قرره في كتابه، في سنن ثوابت لله سبحانه وتعالى. مثلا الماء يغلي عند درجة 100 وسيظل يغلي إلى يوم القيامة عند درجة 100. ربنا سبحانه وتعالى من رحمته أن ثبت لك هذا الأمر. لو كان النهاردة المية بتغلي عند 30 وبكرة بتغلي عند 50 وبعد بكرة بتغلي عند 70، الناس لا تستقيم حياتها مع هذا الأمر. ليه؟ لأن كل يوم في تغير شكل، لكن ربنا سبحانه وتعالى يثبت قواعد معينة. النار تحرق وستظل تحرق إلى يوم القيامة. هناك استثناءات، المؤمن الحصيف لا يبني على الاستثناءات لكن يبني على القواعد الأصولية. نعم هناك استثناء، النار لم تحرق إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إذن النار الأصل فيها أن تحرق، لكن هناك استثناء. هل المؤمن في حياتي يستطيع أن يبني على الاستثناء، يضع يده في النار ويقول يعني قد يحدث لي مثلما حدث لإبراهيم عليه الصلاة والسلام عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم؟ ما فيش، مش ممكن حد يقدر يقول الكلام ده. إذن هناك ثوابت لله سبحانه وتعالى. الرجل أو المرأة أو الإنسان بصفة عامة لا يستطيع أن يعيش بغير طعام ولا شراب. لو إنسان عاش بغير طعام ولا شراب أياما كثيرة أو شهورا كثيرة لا محالة مآله إلى الموت. إذن سنن لله سبحانه وتعالى الثوابت. كذلك سنن الله سبحانه وتعالى في تغيير الأمم هي سنن ثابتة. الله سبحانه وتعالى جعل سننا ثابتة لتغيير الأمم، من الفاسد إلى الصالح ومن الصالح إلى الفاسد. إن أنت سرت في طريق معين كانت الخاتمة واضحة جدا جدا وثابتة عند الله سبحانه وتعالى وعلمها الناس. عندما تقرأ التاريخ وعندما تقلب في صفحاته تشاهد سنن الله سبحانه وتعالى في التغيير. التاريخ يا إخوة يكرر نفسه بصورة عجيبة. والله تقرأ أحداث حدثت منذ 1000 عام أو أكثر فتشعر وكأنها هي نفس الأحداث التي تتم في هذا الزمن مع اختلاف في الأسماء فقط، لكن نفس الأحداث. لما تقرأ التاريخ كأنك تقرأ المستقبل. الله سبحانه وتعالى بسننه الثوابت قرأ لك المستقبل، حدد لك كيف ستكون العواقب. والمؤمن الحصيف لا يقع في أخطاء السابقين، والمؤمن الناجح العاقل يكرر ما فعله السابقون ونجح معهم ولا يقع في أخطاء من عارض منهج الله سبحانه وتعالى أو وقع في خطأ من الأخطاء حتى وإن كان خطأ غير مقصود. طيب لماذا ندرس التاريخ الأندلسي؟ يعني احنا قلنا لماذا ندرس التاريخ بصفة عامة، لكن لماذا ندرس التاريخ الأندلس بالذات؟ الأندلس تاريخ يشمل أكثر من 800 سنة، 800 سنة كاملة مرت بتاريخ الإسلام، بالضبط 805 من سنة 92 هجرية لسنة 897 هجرية، وكان له تداعيات بعد هذه الفترة أيضا بعد فترة 897 هجرية. إذن من العجيب أن المسلمين لا يعرفون فترة كبيرة جدا، فترة هي أكثر من ثلثي التاريخ الإسلامي، 800 سنة، ومع ذلك كثير من المسلمين لا يدري تفاصيل هذا التاريخ. يبقى ده شيء مهم جدا. الأمر الثاني في تاريخ الأندلس أن تاريخ الأندلس لكبر حجمه مرت فيه كثير من دورات التاريخ، فسنن الله فيه واضحة تماما. فيه كثير من الأمم قامت وفيه كثير من الأمم سقطت. داخل التاريخ الأندلسي كثير من الدول أصبحت قوية وفتحت ما حولها من البلاد، وكثير من الدول سقطت وتهاوت وأصبحت إيه مع الدول المنهزمة التي نسمع عنها في هذه الأونة. ظهر في تاريخ الأندلس المجاهد الشجاع، وظهر في تاريخ الأندلس الخائف الجبان، ظهر في تاريخ الأندلس التقي الورع، وظهر في تاريخ الأندلس المخالف لشرع ربه سبحانه وتعالى، ظهر في تاريخ أندلس الأمين على نفسه وعلى دينه وعلى وطنه، وظهر في تاريخ الأندلس الخائن لنفسه ولدينه ولوطنه. ظهرت كل هذه النماذج سواء في الحكام أو سواء في المحكومين، سواء في العلماء أو سواء في عوام الناس. إذن دراسة هذه الأمور تفيد كثيرا في استقراء المستقبل القادم على المسلمين. ترى كم من الحضور وكم من السامعين يسمع عن تفاصيل موقعة وادي برباط. موقعة وادي برباط هذه موقعة من أهم المواقع في التاريخ الإسلامي، الموقعة التي فتحت فيها الأندلس، موقعة ضارية تشبه في التاريخ بموقعتي اليرموك والقادسية، ومع ذلك كثير من المسلمين قد لا يسمع من الأساس عن وادي برباط. ترى هل قصة حرق السفن التي حدثت في عهد طارق بن زياد رحمه الله أتراها حقيقة أم تراها من صنع الخيال؟ كثير من الناس لا يعلم هذا الأمر، تفاصيل هذا الأمر وكيف حدث إن كان حدث، وإن لم يكن قد حدث في الأصل فلماذا انتشر بين الناس؟ من هو عبد الرحمن الداخل رحمه الله؟ أي من الناس يعرف تاريخ عبد الرحمن الداخل؟ هذا الرجل الذي قال عنه المؤرخون أنه لولا عبد الرحمن الداخل لانتهى الإسلام بالكلية من بلاد الأندلس. من هو عبد الرحمن الناصر؟ أعظم ملوك أوروبا في القرون الوسطى على الإطلاق. كم من التفاصيل نعرف عن حياته، كيف وصل إلى هذه الدرجة العالية، كيف أصبح هو أكبر قوة في العالم في وقته. يوسف ابن تشفين رحمه الله القائد الرباني وصاحب موقعة الزلاقة، كيف نشأ وكيف رب الناس على حياة الجهاد، وكيف تمكن من الأمور، وكيف ساد دولة ما وصل المسلمون إلى أبعادها في كثير من الفترات. أبو بكر ابن عمر اللمتومي، من يسمع عن هذا الاسم؟ من يسمع عنه من المسلمين بصفة عامة؟ أبو بكر ابن عمر اللمتومي هذا المجاهد الذي أدخل الإسلام في أكثر من 15 دولة إفريقية، كثير من الدول الإفريقية دخل فيها الإسلام على يد هذا المجاهد. من يسمع عن أبو بكر ابن عمر اللمتوني رحمه الله؟ من يسمع عن أبي يوسف يعقوب المنصور صاحب موقعة الأرك الخالدة التي دكت فيها حصون الصليبيين وانتصر فيها المسلمون نصرا ساحقا؟ من يسمع عن دولة المرابطين المجاهدة؟ ومن يسمع عن دولة الموحدين وكيف قامت؟ من يعرف مسجد قرطبة وكيف كان أوسع المساجد في العالم في زمانه ولأزمان متلاحقة بعد ذلك، وكيف حول إلى كنيسة ما زال إلى اليوم كنيسة مسجد قرطبة؟ من يسمع عن مسجد أشبيلية العجيب؟ ومن يسمع عن جامعة قرطبة والمكتبة الأموية؟ من يسمع عن قصر الزهراء ومدينة الزهراء ومدينة الزاهرة وقصر الحمراء وغيرها من الأماكن الخالدة في الأندلس إلى الآن تزار من عموم الناس سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين؟ من يسمع موقعة العقاب التي هزم فيها المسلمون هزيمة ساحقة وكانوا يفضلون غيرهم في العدد والعدة، وكأن حنين تتكرر من جديد؟ هذه الموقعة التي قال عنها المؤرخون بعد موقعة العقاب لم يرى في الأندلس أو المغرب شاب صالح للقتال. من يسمع عن هذه الموقعة الضخمة جدا جدا التي هلك فيها أكثر من 80,000 مسلم؟ نسمع عن العقاب، قليل من الناس يسمع عن موقعة العقاب. كيف سقطت الأندلس؟ ما هي عوامل السقوط التي إن تكررت في أمة المسلمين سقطت لا محالة، لأن لله سننا ثوابت كما ذكرنا. ثم كيف سطعت شمس الإسلام بعد سقوط الأندلس؟ سطعت في القسطنطينية. كيف كان التزامن بين سقوط الأندلس في الغرب وانتشار الإسلام في الشرق عند أوروبا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده؟ ما هي مأساة بلنسية وقتل 60,000 مسلم في يوم واحد؟ ما هي مأساة أبدة وقتل 60,000 مسلم آخرين في يوم واحد؟ ما هي مأساة بربشتر وقتل 40,000 مسلم في يوم واحد وسبي 7,000 فتاة بكر من فتيات بربشتر؟ من يسمع عن هذه الحوادث وكأنها البوسنة والهرسك في التاريخ؟ نشاهدها الآن لكن لا نعرف أن لها أصول وجذور قديمة. كيف تصرف المسلمون وكيف قاموا من هذه المآسي الضخمة؟ لو عرفنا استطعنا أن نقوم الآن. تاريخ الأندلس يا إخوة ثروة حقيقية، ثروة ضخمة جدا من العلم ومن الخبرة ومن العبرة. تاريخ الأندلس صفحات طويلة جدا، أكثر من 800 سنة. استحالة نستطيع في هذه المجموعة المحدودة وفي هذه المحاضرات القليلة أن نلم بتاريخ الأندلس. لابد أن نغفل بعض الأمور، ليس تقليلا لشأنها، ولكننا نغفلها لضيق الوقت، وعليكم أنتم جميعا أن تبحثوا في هذا الطريق. 800 سنة استحالة تلخص في 10 ساعات أو 12 ساعة، لابد لكم أن تقرأوا وتقرأوا. 800 سنة دولت محتاج تقرأهم في سنوات كثيرة، سنوات كثيرة، ونحن نتحدث عن تاريخ الأندلس فقط، والأندلس ده ركن صغير بعيد في الدولة الإسلامية الضخمة في 1400 سنة في بقاع كثيرة. انظر إلى العمل الذي يجب أن تفعله، ولا تركن أبدا إلى الدعة، ولا تركن أبدا إلى السكون. أمامك مشوار طويل جدا في البحث حتى تتعرف على سنن الله سبحانه وتعالى. قبل الخوض في تاريخ الأندلس من حيث ترتيب الأحداث منذ الفتح وحتى السقوط، منذ عام 92 هجرية إلى سنة 897 هجرية، قبل الخوض في تفصيلات هذه الأحداث، هناك بعض الأسئلة قد تجول في خاطر الناس. نحاول أن نقدم في هذه المحاضرة مقدمة لفتح الأندلس. سؤال قد يأتي على أذهان الناس: لماذا حمل المسلمون سيوفهم وجيوشهم وتوجهوا إلى الأندلس لفتحه؟ الأندلس دولة مستقلة تحكم بالقوط النصارى في ذلك الزمن السحيق، والمسلمون دولة أخرى كبيرة جدا مجاورة لهذه البلاد. لماذا يحمل المسلمون سيوفهم ويتجهوا إلى فتح هذه البلاد ليعرضوا عليها الإسلام أو الجزية أو القتال؟ هذا في الأعراف الدولية الآن في تجني على حدود دولة مجاورة، الشرعية الدولية اللي بيقولوها الآن في تجني على الدولة المجاورة، أليس كذلك؟ فليه المسلمين شالوا السيف وانتقلوا إلى البلاد المجاورة؟ كثير من الناس تقول أن الإسلام انتشر بالسيف، مش دي مشكلة بتعترض طريق كثير من الدعاء؟ تلاقي الإنسان يرد عليه بالذات الناس أصحاب المناهج العلمانية تقول أن الإسلام انتشر بحد السيف، وكيف وقد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لا إكراه في الدين، كيف توفق بين هذا الأمر وذاك الأمر؟ لتفسير هذا الأمر نقول أن الجهاد في الإسلام نوعان: نوع اسمه جهاد الدفع، ونوع اسمه جهاد الطلب. جهاد الدفع ده بسيط كل الناس تفهمه، اللي هو الدفاع عن أرضك، أحد الأعداء هجم على أرضك فأنت تدافع عن أرضك، هذا يسمى جهاد الدفع، وهذا أمر مقبول ومفهوم عند عام الناس سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. في نوع تاني من الجهاد لا يستوعبه كثير من الناس حتى من المسلمين، اسمه جهاد الطلب أو جهاد نشر الدعوة، جهاد نشر الدعوة، جهاد تعليم الآخرين هذا الدين. الإسلام هو الدين الخاتم، هو كلمة الله سبحانه وتعالى الأخيرة للناس، والله سبحانه وتعالى كلف هذه الأمة أمة الإسلام أن تنشر هذا الدين في ربوع العالم، وأن تعلم الناس ما طلبه ربهم منه سبحانه وتعالى على لسان رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. ومن سنن الله سبحانه وتعالى أن هناك أقوام يحكمون الشعوب الأخرى التي لا تدين بالإسلام، هذه الأقوام لا محالة ستقف أمام هذه الدعوة وستمنع وصول هذه الدعوة إلى غيرها من الناس. فالإسلام شرع للمسلمين أن يتجهوا بسيوفهم وجيوشهم لحماية الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى لنشر هذا الدين وتعليمه للآخرين. من لهؤلاء الذين سيولدون في بلاد يعلمونهم أن المسيح هو الله؟ من لهؤلاء الذين يولدون في بلاد يعلمونهم أن البقرة هي الإله؟ من لهؤلاء الذين يولدون في بلاد يتعلمون أن ليس للكون خالق، أنه خلق من العدم هكذا، أو أن الطبيعة هي رب الكون؟ من لهؤلاء؟ من يعلمهم إذا لم يعلمهم المسلمون أصحاب الرسالة الخاتمة؟ وقد جعل محمد صلى الله عليه وسلم نبينا الكريم خاتم الأنبياء والرسل، وليس هناك مبعوث من بعده صلى الله عليه وسلم. من لهؤلاء؟ هذه مهمة هذه الأمة الشاهدة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هتشهد أنت على الأمم بعد هذا، تشهد عند الله سبحانه وتعالى تقول: يا رب شرحت لهم وعلمتهم وذهبت إليهم وجهدت في سبيلك لكنهم أنكروا أو هم اتبعوا. تشهد على هذه الأمور. فهذه الأمة الشاهدة بهذا الجهاد وهذا التوصيل لهذه الدعوة. لكن الأصل في الأمور أن هؤلاء الناس لن يتركوك تفعل هذا الأمر، سيقفون بسيوفهم وجيوشهم لمنع وصول الدعوة إلى هؤلاء الناس. ليه؟ لأن هؤلاء الحكام مستفيدون من عبادة هؤلاء الناس لغير الله سبحانه وتعالى. إذا حكم شرع الله سبحانه وتعالى انتقلت الحاكمية من هؤلاء الناس إلى الله سبحانه وتعالى، وهم لا يريدون ذلك، فسيقفون أمامك بسيوفهم وجيوشهم، وعليك أن تقف أنت أيضا أمامهم بسيفك وجيشك حتى تحمي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. المسلمون لا يقاتلون الشعوب. كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول للجيوش الفاتحة: اتقوا الله في الفلاحين، اتقوا الله في عموم الناس، الناس التي لا تقاتل، الناس التي لا يهمها مصلحة الحاكم هذا أو ذاك، لكن تعيش لتعلم أين الخير وتتبعه. اتقوا الله في هؤلاء، لا تقتلوا إلا من قاتلكم. فكان المسلمون يتجنبون تماما أن يؤذوا ولو أذى بسيطا أحد الناس الذين لا يقاتلون، أو يتجنبوا إيذاء النساء أو إيذاء الأطفال أو الناس المعتكفة للعبادة أو الناس الضعيفة التي لا تستطيع قتال أو الناس حتى القوية التي لا تشترك في قتال المسلمين. لكن المسلمون في حروبهم يقاتلون الجيوش فقط، يقاتلون الحكام الذين عبدوا الناس لغير ما أمر الله سبحانه وتعالى. ممكن واحد يتطوع ويقول إيه؟ طيب إذا سمحوا لك إنك تدعو إلى الله سبحانه وتعالى في بلادهم، لازمته يبقى الجيش، نبعث مجموعة من الدعاة يدعو إلى الله سبحانه وتعالى في البلد بالتي هي أحسن، ولا في جيش ولا في بقى عرض الإسلام أو الجزية أو القتال، اترك الناس أحرار تختار كما تشاء. فيا ترى إيه رد الفعل عند المسلمين؟ ليه المسلمين بعتوش مجموعة من الدعاة لفارس يدعو الله سبحانه وتعالى بدون جيش؟ وليه المسلمين بعتوش مجموعة من الدعاة تدعو في الأندلس أو في الروم؟ ليه لازمته جيش يطلع خلف صف المسلمين؟ ما كفاية الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى ويقول لك انتشر الإسلام بالتجارة في أندونيسيا وفي الفلبين وفي ماليزيا وما إلى ذلك، انتشر الإسلام بالتجارة، فلماذا تنتشر بالجيوش والحروب وما إلى ذلك؟ الحقيقة هذا في افتراض غير واقعي، افتراض غير عملي، إنك يذهبوا إلى هذه الأماكن بدون جيوش، هذا افتراض غير عملي مخالف للسنن الله سبحانه وتعالى في أرضه وفي خلقه، حتى مع دراسة التاريخ وحتى مع دراسة الواقع. في دراسة التاريخ مثلا تجد أن دول ضخمة جدا دخلت في الإسلام عن طريق الفتوحات الإسلامية، والقلة الاستثنائية هي التي دخلت الإسلام عن طريق التجارة، مع أن الناس بيحاولوا يصوروا الأمر بغير ذلك، حتى من المسلمين حياء من فتح المسلمين للبلاد الأخرى. لكن دين الإسلام يا إخوة والله ليس فيه ثغرات، هذا دين كامل شامل من عند الله سبحانه وتعالى، ليس فيه ثغرات، ليس فيه شيء نستحيي منه أو نخفيه عن الآخرين. انظر دولة فارس بكاملها فتحت بالفتوح الإسلامية، دولة فارس الآن تضم العراق وتضم إيران وباكستان وأفغانستان وكل دول الاتحاد السوفيتي الجنوبية اللي هي بتمثل أكثر من 15 على 16 من الاتحاد السوفيتي. شوف قد إيه بقى معظم الأماكن في الاتحاد السوفيتي القديم قبل أن يسقط، هذه كانت أماكن إسلامية في دولة فارس فتحها المسلمون فتحا عسكريا بجيوش وجهاد واستشهاد وحروب مريرة سنوات طويلة كما إن شاء الله سيأتي في مجموعات لاحقة أو محاضرات لاحقة. الرومان أيضا فتحت بالفتوحات العسكرية. شوف قد إيه بقى معظم الأماكن في الاتحاد السوفيتي القديم قبل أن يسقط، هذه كانت أماكن إسلامية في دولة فارس فتحها المسلمون فتحا عسكريا بجيوش وجهاد واستشهاد وحروب مريرة سنوات طويلة كما إن شاء الله سيأتي في مجموعات لاحقة أو محاضرات لاحقة. الرومان أيضا فتحت بالفتوحات العسكرية. الشام، جميع الشام، الشام دي تضم فلسطين، تضم الأردن وسوريا ولبنان، وتضم أجزاء من جنوب تركيا أيضا. بلاد تركيا وأسيا الصغرى فتحت بالحروب وفتحت بالجهاد في سبيل الله. القسطنطينية فتحت بالجهاد في سبيل الله. شرق أوروبا كله فتح بالجهاد في سبيل الله. لعل كثير من الناس لا يعلمون أن هناك بلادا ظلت إسلامية قرونا في شرق أوروبا، منها على سبيل المثال بلغاريا، اليونان، رومانيا، المجر، تشيكوسلوفاكيا، أجزاء من النمسا، يوغوسلافيا بكاملها، كل يوغوسلافيا، قبرص، مالطا، كل هذه كانت بلاد إسلامية ضخمة عاش فيها الإسلام قرونا، ثم اختفى الإسلام من هذه البلاد بعد ذلك. هذه البلاد جميعا فتحت بالجهاد في سبيل الله في زمن الخلافة العثمانية. شمال أفريقيا كله فتح بالجهاد في سبيل الله، ابتداء من مصر ومرورا بليبيا ثم تونس ثم الجزائر ثم المغرب. وسط أفريقيا وغرب أفريقيا فتح كله بالجهاد في سبيل الله، كما سنتعرض له إن شاء الله في مجموعة الأندلس. الأندلس فتحت بالجهاد في سبيل الله، ثم دخل الإسلام على سبيل الاستثناء كما ذكرنا في ماليزيا وفي أندونيسيا عن طريق التجارة. أغلب هذا الأمر الذي حدث على سبيل الاستثناء على سنة الله سبحانه وتعالى في نشر دينه عن طريق الجهاد في سبيل الله، هذا أمر يعني لا يعقل ولا يستطيع أحد أن يكره. يبقى في قاعدة من القواعد إن هؤلاء الحكام الذين يحكمون الشعوب المجاورة لدول الإسلام أبدا لن يتركوا المسلمين يدعون إلى الله سبحانه وتعالى إلا إذا كانوا في حراسة جيش من الجيوش. ولذلك شرع الله سبحانه وتعالى الجهاد إلى يوم القيامة، فأصبح سنة ماضية إلى يوم القيامة. ثم واقعيا الناس الآن فتنت بحرية الكلام في البلاد الغربية، فتظن أن الدعوة سبيلها مفتوح في البلاد الغربية، في أمريكا، في فرنسا، في إنجلترا، في دول الغرب بصفة عامة بيتركوا الناس تتكلم بحرية. فيقال طب ابعت ناس تدعو الله سبحانه وتعالى وسيتركوهم لأن عندهم حرية كلام. لكن هذا الأمر يا إخوة ليس متروكا بصورة عشوائية، لكنه ما ترك إلا لأن المسلمين لم يصلوا إلى القوة المغيرة في هذه البلاد. ولو وصل المسلمون إلى الحجم الذي يؤثر على سياسة هذه البلاد لن تكون هناك حرية ولن يكون هناك سماح بالكلام في الإسلام أو الدعوة للإسلام، وسيقفون لهم دائما بالمرصاد. إذا كانت هذه الدول لا تسمح بقيام دول إسلامية خارج حدودها، إذا كان لما السودان يعني أعلنت قيام شريعة إسلامية في بعض الولايات قامت الدنيا ولم تقعد، مع أن السودان بلد فقير وصغير وضعيف نسبيا بالمقارنة إلى غيره من الدول، قامت الدنيا ولم تقعد في الغرب، بل وقامت أمريكا وضربت مصنع الأدوية الموجود في الخرطوم بحجة أنه يصنع يعني حربا كيماوية أو مواد كيماوية. يعني هذا مجرد أنه بوادر قيام دولة إسلامية. إذا كان بوادر قيام دولة إسلامية في مكان ضعيف بعيد تمام البعد عن البلاد الغربية، قامت لو هذه البلاد الغربية ولم تقعد، ما بالك لو قامت هذه البلاد الإسلامية أو الدول الإسلامية أو الفكر الإسلامي داخل هذه البلاد. انظر ماذا حدث في فرنسا لما انتشر الإسلام في فرنسا وبدأت الفتيات الصغيرات تدخل محجبات داخل المدارس. شفتوا قد إيه فرنسا بلد الحريات وبلد التنوير وبلد الحضارة كما يذكرون. انظر كيف فعلوا مع الفتيات ومنعوهم من دخول المدارس، حدث المشهورة التي كانت منذ سنوات رفضوا دخولهم المدارس بالحجاب، مع أنها بلد حرية تدخل بلباس فاضح ليس هناك مانع، لكن تدخل بحجاب لا. إن فكر يتربى داخل المدرسة لا، نقف ونحاول أن احنا نوقف هذا المد الإسلامي. في أمريكا من حوالي سنة كانوا بيمرروا في الكونغرس قانون، لا أدري إن كان أقر أم لم يقر بعد، هو القبض على من يخل بالأمن القومي الأمريكي بدون دليل، القبض عليه بدون دليل، يعني قانون شبيه بقانون الطوارئ، مع أن هذا أمر غير شرعي في أمريكا، لابد أن يكون هناك دليل قبل أن يعني تدين إنسانا أو تقبض على إنسان أو تقيد حريته. لكن بدأوا يعني يمرروا هذا القانون، أي حد بيمس الإرهاب للأمن القومي الأمريكي ممكن تمسكه بدون دليل، ودي فتحة عشان يمسكوا كل النشطين في الدعوة الله سبحانه وتعالى هناك بحجة أنه يمس الأمن القومي الأمريكي. وهناك بعض الأمور التي تدل على أن هذا القانون سوف يطبق في هذه البلاد وبعض الشواهد على ذلك. إذن هذه البلاد أبدا لن تسمح للدعاء الله سبحانه وتعالى إن قاموا يدعون الله سبحانه وتعالى وكانوا حريصين على تغيير منهج الناس أن يتركوهم أبدا لن يستطيعوا، إلا إذا كان هؤلاء محميين بقوة تحميهم، ألا وهي قوة الجيوش الإسلامية والفتح الإسلامي والجهاد في سبيل الله. ثم أيضا انظر، لو أن بلدا سمح فيه بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وسمح فيه بالمقال الإسلامي والكتاب الإسلامي والشريط الإسلامي، ثم هو يخرج عليك بعد ذلك في مقابل المقال الإسلامي 10,000 مقال علماني، وفي مقابل الصورة الإسلامية الناجحة 10,000 صورة فاضحة، في مقابل إعلانك أن الله سبحانه وتعالى واحد أظهر عشرات المؤلفات التي تقول أن الله هو المسيح، وحاشا لله من هذا القول، نعوذ بالله به ومن الشرك به سبحانه وتعالى. فإن كان هذا الأمر، هل ستؤدي الدعوة الإسلامية نتيجتها وسط هذا الركام الضخم جدا من المضادات للدعوة الإسلامية؟ لم يحدث. فالإسلام يحاول أن يعلم الناس هذا الدين والناس تتفلت، لكن دعوة المسلم أنه يحاول إدخال كل البشر كل الخلق في دين الله سبحانه وتعالى. لذلك شرع الجهاد في سبيل الله وفتح البلاد المجاورة لأمة الإسلام وإن كانت تأبى هذا الأمر في بادئ الأمر. بعض الناس تقول أن هذا الزمن أيضا ليس زمن الحروب العسكرية والتغيير العسكري والفتوحات، زمن الكلام والسياسات لكن وقع الأمر أنك تشاهد حروب عسكرية في كل وقت. يلام المسلمون على فتوحاتهم الإسلامية السابقة في بلاد الشمال الإفريقي وفي فارس وفي الروم وفي الأندلس وفي غيرها، يلام المسلمون على ذلك، ولا تلام إسرائيل مثلا على ما تفعله في فلسطين وعلى ما فعلته في 67 في مصر وسوريا وعلى ما فعلته في لبنان 18 سنة. هذا حل عسكري برضو عملته إسرائيل، لكن المسلمون دخلوا إلى البلاد لينشروا فيها العدل والرحمة والدين ويعبدوا الناس لرب العالمين، وهؤلاء دخلوا ليقتلوا ولينهبوا وليسرقوا وليفعلوا كذا وكذا من الموبقات. أيلام المسلمون على هذا الفتح المجيد الذي علموا الناس فيه دينهم؟ ولا تلام إسرائيل على ضرب المفاعل النووي مثلا في العراق، أو على ضرب تونس، أو على ضرب أمريكا لمصنع الأدوية كما ذكرنا في السودان؟ ألا تلام أمريكا ودول الغرب على حروب متتالية ضد دولة العراق، ولا أحد من المسلمين أو غير المسلمين يتخيل أن الأمريكان دخلوا إلى العراق شفقة على الكويت؟ مش معقول يعني جابوا 500,000 جندي وجندوا الأجناد في العالم أجمع شفقة على شعب الكويت؟ أبدا. لكن لا تلام أمريكا على كل هذه الموبقات التي فعلت في العراق، وعلى تدمير كل الناس وكل البنية التحتية، وعلى وفاة أكثر من 500,000 طفل عراقي لنقص التطعيمات ونقص الغذاء، لا يلامون على ذلك؟ ويلام المسلمون على نشرهم العلم والدين والرحمة والعدل في ربوع العالم أجمع؟ لا يلام الصرب على ما فعلوا في البوسنة والهرسك وعلى ما فعلوا في كوسوفا من قتل 200,000 أو أكثر في كل واحدة من الاثنتين، وعلى هتك عرض 50,000 فتاة مسلمة؟ ويلام المسلمون على الحريات العظيمة التي أعطوها للنصارى ولليهود في زمن حكم الدولة الإسلامية؟ ألا تلام روسيا على اجتياح الشيشان واجتياح أفغانستان وتدمير كثير جدا من المنشآت المدنية في هذه البلاد وقتل المدنيين ليل نهار؟ ويلام المسلمون على نشر العلم في ذات البلاد وكانت من قبل تعبد النار؟ أيلام المسلمون على فتحهم لجمهوريات جنوب روسيا بصفة عامة؟ ولا يلام الروس والصين الذين احتلوا أجزاء كثيرة وحكموا الناس بالحديد والنار أعواما وأعواما، وقتلوا كل من كان يخفي في بيته مصحفا؟ هذا اللوم يتوجه للمسلمين أو يتوجه لهؤلاء الذين حكموا باسم الحضارة الحديثة والمدنية والتقدم وما إلى ذلك؟ تاريخ المسلمين يا إخوة فيه أشياء كثيرة جدا من الشرف والعزة والمجد، وهؤلاء يغيرون من التاريخ للقصد حتى يشعر المسلمون بشيء من الاستحياء من تاريخهم، مع أن التاريخ يعني يشرف المسلمين ويعلي من قدرهم، والاستحياء كل الاستحياء يجب أن يكون في صف هؤلاء الذين ادعوا الحضارة وفعلوا كل هذه الموبقات. كثير من الناس تقول نترك الناس يعبدون ما يشاءون، أنت ليه تشغل نفسك انك تعلمه ان ربنا سبحانه وتعالى واحد، وليه تنقله الجيش عشان يعلمه هذا المفهوم؟ هو كده من بادئ ذي بدء قال لك مش عايز اعرف، مش عايز ادخل في هذا الدين، انا حر، خليني اعبد ما اعبد من غير دين الله سبحانه وتعالى. لكن الله سبحانه وتعالى جعل للمسلم رسالة. سيدنا ربيعة بن عامر رضي الله عنه وارضاه يلخص هذه الرسالة في الحوار اللطيف الذي دار بينه وبين رستم قائد الفرس في موقعة القادسية. يقول ربيعة بن عامر رضي الله عنه وارضاه: لقد ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. شوف النظرة التي عند ربيعة بن عامر رضي الله عنه وارضاه، يريد أن يخرج العباد، كل العباد، من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هكذا يريد المسلم، تحرك بجيشي لمصلحة ومنفعة الناس. في صحيح البخاري يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. يعلق عليه على الآية الكريمة يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال: خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. الناس مش عايزة تدخل في الإسلام، لك تأتي بهم في السلاسل حتى يدخلوا في الإسلام، فتنقذه من أن يخلد في جهنم يخلد في الجنة، تنقذه من أن يعيش في جور الأديان وفي ظلم الحكام إلى أن يدخل في عدل الإسلام وفي سعة الدنيا والآخرة. الناس مش عايزة، الناس ترفض. تخيل كده ان في واحد بيرمي نفسه من الدور العاشر، وانت جيت بسرعه شديته من ايديه وانقذته انه يرمي نفسه من الدور العاشر، هل هيجي واحد يلوم عليك انك قد آلمت يده، شديت ايديه بقوه فيعني اذيته؟ ابدا، ده انت انقذت حياته. هذا الرجل كان سيتردى في هاويه، ولا نقول هاويه من الدور العاشر الى الارض هاويه الموت، لكن اقول انها هاويه الجحيم. انت انقذته من ان يدخل جهنم وأن يخلد فيه، علمته هذا الدين، جبت له الجيش يؤثر فيه حتى يسمع كلام الله سبحانه وتعالى. وإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. كثير من الناس لا تسمع لك إلا إذا كنت محاطا بقوة ومحاطا بجيش، فتبدأ تسمع وتفكر، فتجد أن ما كانت ترفضه هو النجاة، وما كانت تريد اتباعه هو الهلكة المحققة التي لا فكاك منها. فكثير من الأمم دخلت في الإسلام لما دخل الفاتحون إلى دين الله سبحانه وتعالى، دخلوا في الإسلام غير مكرهين وغير مضطرين. قول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: لا إكراه في الدين، قول لا يتعارض مطلقا مع هذا الدخول أو هذا الفتح الإسلام. المسلمون عندما يدخلون هذه البلاد يخير الناس جميعا أن يظلوا على إيمانهم بمعتقداتهم كما يريدون، أو يعبدوا الله سبحانه وتعالى، لكن يعلموهم في البداية دين الله سبحانه وتعالى، هو يختار. إن أراد أن يبقى في ظلم الشرك وفي ظلم الجاهلية يبقى فيها، وإن أراد أن يدخل في نور الإسلام دخل فيه، وكانت السعادة له في الدنيا وفي الآخرة. الناس يا إخوة والله في حاجة إلى الإسلام، عموم الناس في حاجة إلى الإسلام، وإن أبت هذا الأمر العالم يتجه إلى كارثة محققة. الدول العظمى جميعا التي تتحكم في هذه الأمم في هذا الزمن الذي نعيش فيه، هذه الدول تكيل بأكثر من مكيال، و تجعل الظلم قاعدة من القواعد التي ترسخها في العالم. الأدواء والأمراض الأخلاقية لا حصر لها. لعلكم قرأتم آخر مؤتمر عقد عن الإيدز، مرض الإيدز، آخر مؤتمر قال أنه في غضون 20 سنة السابقة من سنة 1980 لسنة 2000 قتل من البشر 20 مليون بالإيدز، 20 مليون. وهذا مرض أخلاقي، هذا مرض نتج لغياب الناس عن دين الله سبحانه وتعالى ولبعدهم عن شرعه سبحانه وتعالى. وأقل معدلات الإيدز في بلاد الإسلامية، أقل معدلات الإيدز. ليه؟ لأن الناس بتتطبط بشرع الله سبحانه وتعالى، وإن كان هذا الارتباط ضعيفا، إن كان هذا الارتباط ضعيف لكن هناك ارتباط. أما هذه الدول التي تنكر بالكلية منهج الله سبحانه وتعالى، قتل منها 20 مليون. انظر إلى كل الفتوحات والمعارك الإسلامية وما إلى ذلك، لا تجد الرقم يقترب من 1 على 20 أو 1 على 100 من هذه الأرقام المبالغ فيها في الإيدز فقط، غير 37 مليون حاملي الفيروس. 37 مليون ينتظرون الموت من الإيدز. انظروا إلى المذابح التي تحدث في أفريقيا وفي أمريكا الجنوبية وفي غيرها من البلاد، كثير من القتلى يموتون في مذابح وانقلابات وظلم في بشاعة منقطعة النظير في كل هذه البلاد، لأنه ليس هناك إسلام يحكم هذه البلاد. الإسلام كان دين رحمة وعدل وتقريب للناس أن يعيشوا في سعادة في دنياهم وأن يعيشوا في سعادة في آخرتهم. فوق كل هذه الأمور ظلم الإنسان لنفسه بأنه يشرك بربه غيره سبحانه وتعالى. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. في تساؤلات قد تخطر أيضا على بال الناس قبل الدخول في موضوع الأندلس أيضا. ناس تسأل يا ترى هي إيه بلاد الأندلس أصلا؟ اللي هي نتكلم عن تاريخ الأندلس، تحدث عن تاريخ الأندلس، ما هي بلاد الأندلس؟ الأندلس الآن هي أسبانيا والبرتغال، دولتين أسبانيا والبرتغال، أو ما يسمى بشبه الجزيرة الأيبيرية. شبه الجزيرة الأيبيرية هي دي بلاد الأندلس الآن. تفتكروا مساحتها قد إيه؟ واحد طبعا يسمع عن تاريخ الأندلس 800 سنة يتخيل أنها يعني مساحات ضخمة من الأرض. الأندلس كل مساحتها 600 ألف كيلومتر مربع، يعني أقل من تلتين مصر. الأندلس على مر العصور والأزمان أكبر مساحة للأندلس كانت 600 ألف كيلومتر مربع، وتناقصت الأرض عليهم مع مرور الزمان على المسلمين في هذه البلاد، لكن المساحة التي ابتدأ فيها المسلمون الفتح كانت 600 ألف كيلومتر مربع. فرنسا حوالي نص مليون كيلومتر مربع، وإن شاء الله كل المسلمين أيضا فتوحات مرتبطة بفرنسا. فرنسا في هذا الزمن كان اسمها مملكة الفرنجة، وفي بعض الأسماء كانوا بتسميها مملكة غاليا، عشان لما نشوف الاسمين أو نسمع الاسمين يكون مرتبطين في نفس الفكر بنفس البلد اللي هي فرنسا. لماذا سميت بلاد الأندلس بهذا الاسم؟ من الذي أطلق عليه اسم الأندلس؟ هل هم المسلمون الفاتحون أم أن اسم الأندلس كان اسم سابق له؟ الأندلس سكن في الأندلس منذ فترة طويلة من الزمان، منذ القرن الأول الميلادي، بعض القبائل الهمجية، بعض القبائل الهمجية التي جاءت من شمال إسكندنافيا، من بلاد السويد والدنمارك والنرويج وما إلى ذلك. جاء بعض القبائل الهمجية التي هجمت على منطقة الأندلس وعاشت فيها فترة من الزمان، ويقال أن هذه البلاد أو هذه القبائل جاءت من ألمانيا بصرف النظر، لكن هذه البلاد أو هذه القبائل كان اسمها قبائل الفاندال، قبائل الفاندال، أو في اللغة العربية بتحرف أحيانا إلى الواندال. فسميت هذه البلاد بفانداليسيا نتيجة أن قبائل الفاندال عاشت فيها فترة من الزمان، سميت هذه البلاد بفانداليسيا. ثم حرف الاسم بعد ذلك إلى أندلسيا. هذه القبائل كانت قبائل وحشية، حتى يعلم الناس كيف انصلح الحال في هذه البلاد بعد دخول الإسلام، كانت قبائل همجية تماما. حتى أن في الإنجليزية لحد دلوقتي كلمة فانداليزم تعني همجية، تعني وحشية، يعني القبائل رسخت كلمة في اللغة الإنجليزية، فانداليزم دي تعني وحشية وهمجية وإسلوب يعني غير حضاري أو بدائي في الحياة. فقبائل الفندال عاشت فترة من الزمان، فسميت هذه البلاد بفانداليسيا. ثم خرجت هذه القبائل وحكم الأندلس طوائف أخرى من النصارى عرفت في التاريخ باسم قبائل القوط، القوط الغربيين، وهي اللي كانت عايشة فيها وقت دخول المسلمين. يعني وقت دخول المسلمين للأندلس كانت تحكم بالنصارى القوط، القوط الغربيين. لماذا يتجه المسلمون لفتح بلاد الأندلس في ذلك التوقيت؟ شمعنا بلاد الأندلس نروح نفتحها؟ طب ما نفتح أي دولة تانية في العالم، شمعنا بلاد الأندلس راحوا لها في سنة 92 هجرية؟ هم راحوا بلاد الأندلس أساسا علشان المسلمين كانوا وصلوا لحد المغرب الأقصى في الفتوح، يعني فتحوا الشمال الإفريقي كله، مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب، وخلاص وصلوا للمغرب. الناظر إلى خريطة هذه المنطقة يجد أن بعد المغرب مباشرة بتجد المحيط الأطلسي، انتهت البلاد. فإما أن تصعد شمالا وتعبر مضيق جبل طارق وتدخل في بلاد أسبانيا والبرتغال اللي هي كانت اسمها الأندلس، وإما أن تنزل جنوبا في الصحراء الكبرى. المسلمون ليس من همهم جمع الأراضي وجمع الممتلكات، الصحراء الكبرى قليلة السكان جدا، هم همهم يدوروا على مين؟ على السكان، على البشر حتى يعلمهم دين الله سبحانه وتعالى. فلما انتهوا من المغرب انتقلوا إلى الدولة المجاورة مباشرة اللي هي دولة الأندلس، ولما انتهوا من الأندلس انتقلوا إلى الدولة المجاورة اللي هي فرنسا. وكان عندهم العزم لو ربنا سبحانه وتعالى فتح عليهم وأكمل الفتوح سينتقلوا إلى الدولة المجاورة إيطاليا وألمانيا وهكذا. فالمسلمون كانوا قد وصلوا إلى النقطة السابقة مباشرة إلى الأندلس، واستتب لهم الأمر أواخر الثمانينيات من الهجرة، زي ما إن شاء الله سيأتي بالتفصيل يعني فيه في أول حلقات في شرح تاريخ الأندلس نفسه. يعني الله سبحانه وتعالى يقول لنا في كتابه الكريم: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. الذين يلونكم، البلاد المجاورة لكم، قاتلوا هذه البلاد وليجدوا فيكم غلظة. حوار لطيف دار بين معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين ملك من ملوك الروم قبل موقعة اليرموك. تقوم المفاوضات بين الفريقين والرسل ترسل بين الفريقين قبل الموقع. فملك الروم بيسأل معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، بيسأله قل له إيه؟ يقول له: ما الذي دعاكم إلى الولوغ في بلادنا؟ وبلاد الحبشة أسهل عليكم، ما تروح تفتح الحبشة، الحبشة أسهل من دولة الروم. دولة الروم هذه دولة تقتسم العالم مع فارس، يعني القوة العظمى في ذلك الزمن، فإيه اللي يخليك تيجي لهذه البلاد؟ فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه: قال لنا ربنا في كتابه الكريم: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. أنتم البلاد التي تلينا، ثم بعد الانتهاء من بلاد الروم سنجوزها إلى الحبشة وغيرها من البلاد. يعني برضو في دماغنا الحبشة وفي دماغنا غيرها، بس انتوا عليكم الدور، انتوا البلاد المجاورة لدولة المسلمين. فالمسلمون كانوا قد وصلوا إلى المغرب الأقصى، وأول بلاد مجاورة هي بلاد الأندلس، إذن هي الخطوة التالية في الفتح مباشرة. طيب في أي زمان فتحت بلاد الأندلس؟ لما نقول الأندلس فتحت في سنة 92 من الهجرة، يا ترى ده يتوافق مع أي العصور الإسلامية؟ هذه فترة في فترات بني أمية في الدولة الأموية، وبالذات في خلافة الوليد بن عبد الملك رحمه الله، خليفة الأموي اللي حكم من سنة 86 لسنة 96. يعني فتح الأندلس كان في منتصف خلافة الوليد بن عبد الملك رحمه الله. والدولة الأموية يا إخوة دولة مظلومة جدا جدا في التاريخ الإسلامي، وأشيع عنها كثير كثير من الأشياء ليشوهوا التاريخ الإسلامي، حتى يقول لك إنه ما كان لك تاريخ إلا في عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. حتى في كثير من الناس تطعن في تاريخ أبي بكر وعمر مع علم الجميع بفضلهم، لكن عايز يقول لك إن انسى حكاية إقامة أمة إسلامية. إذا كان السابقون القريبون من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دولة بني أمية والدولة العباسية وغيرها من الدول لم تستطع أن تقم حكما إسلاميا صالحا ناجحا، فكيف بالمتأخرين؟ هذه رسالة يريدون أن يصلوا بها إلى كل المسلمين. لكن والله الدولة الأموية كانت دولة لها كثير كثير من الأيادي البيضاء على المسلمين. كثير من البلاد دخلت في حكم المسلمين في عهد بني أمية. انظر إلى الناس الذين دخلوا في الإسلام على يد بني أمية. شمال أفريقيا كله دخل في الإسلام في عهد بني أمية، ابتداء من ليبيا لحد آخر المغرب في عهد بني أمية. نعم بدأت الفتوح في عهد عثمان بن عفان في هذه البلاد، لكن انتقضت هذه البلاد وارتدت على عقبها وعادت وفتحت من جديد في عهد بني أمية. أفغانستان دخلت في الإسلام في عهد بني أمية. جمهوريات جنوب روسيا دخلت في الإسلام في عهد بني أمية. كثير من البلاد، كثير من الناس دخلوا في الإسلام في عهد هذه الفترة الناجحة جدا في تاريخ الأمة الإسلامية. دونت السنة في عهد بني أمية، رغب في الجهاد في عهد بني أمية. الجهاد كان أمر طبيعي جدا، أن كل سنة يكون في جهاد في الصيف وجهاد في الشتاء، أمر طبيعي جدا، الناس تخرج للجهاد كما يخرجون إلى أعمالهم، أمر متكرر وطبيعي جدا. الشرع كان مطبق في عهد بني أمية، ولا نقول أنهم كانوا بلا أخطاء وبلا عيوب. من المؤكد أن كل البشر يخطئون، ومن المؤكد أن هناك أخطاء كثيرة في تاريخ بني أمية، لكن بلا شك أن هذه الأخطاء تذوب في بحر حسناتهم وفي بحر أفضلهم على المسلمين. دولة بني أمية دولة حكمت من سنة 40 من الهجرة إلى سنة 132 من الهجرة، يعني استمر الحكم في بني أمية 92 سنة. وكان أول ولاد بني أمية الصحابي الجليل معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه ورضي الله عن أبيه، أبي سفيان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا كثير من الناس تطعن في خلافة معاوية بن أبي سفيان وفي تاريخ معاوية بن أبي سفيان وكذبوا، وليت الناس تصل إلى معشار ما فعله معاوية بن أبي سفيان للإسلام والمسلمين. وإن شاء الله تكون بيننا محاضرات وجولات مع تاريخ معاوية بن أبي سفيان وتاريخ الدولة الأموية. ليس المجال الآن في الخوض والحديث بالتفصيل عن هذه الحياة، حياة بني أمية، لكن يعني نذكر مقدمة قد تفيد إن شاء الله في الحديث عن الأندلس. تتابع الحكام بعد معاوية بن أبي سفيان، وأشهرهم عبد الملك بن مروان رحمه الله، ومن تبعهم من أولاده، تبعهم من أولاده الوليد وسليمان ويزيد وهشام أولاد عبد الملك بن مروان، وتخللهم الخليفة الخامس الراشد المشهور عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، هو خليفة أموي. هذه الدولة التي يطعنون فيها منها عمر بن عبد العزيز رحمه الله الذي ملأ الأرض عدلا ورحمة وأمن ورخاء. وآخر 7 سنوات فقط في بني أمية هي التي كانت فيها كثير من المآسي وكثير من الاختلافات عن المنهج الإسلامي، وكسنة من سنة الله سبحانه وتعالى قامت دولة أخرى لما فسد الأمر في بني أمية وقامت دولة بني العباس. لكن الأندلس وفتح الأندلس حسنة من حسنات بني أمية. سؤال آخر قد يخطر على الذهن هو حالة أوروبا عند الفتح الإسلامي، كيف كان الوضع في بلاد الأندلس وكيف كان الوضع في أوروبا وكيف تغير بعد دخول المسلمين إلى هذه البلاد. الواقع أن أوروبا في ذلك الوقت كانت تعيش في فترة من فترات الجهل العظيم جدا، جهل ينتشر في كل الأرض، وبعد كبير جدا عن كل مناهج العدل التي نشرها الإسلام بعد ذلك، ظلم بين من الحكام للمحكومين، هناك كثير جدا من الأموال في يد الحكام وكثير جدا من الخيرات في يدهم، لكن الشعوب تعيش في بؤس كبير. نجد أنهم اهتموا كثيرا ببناء القصور والقلاع والحصون بينما يعيش عامة الشعب في فقر شديد. نجد أن عموم الناس التي كانت تزرع الأراضي كانت تباع وتشترى مع الأرض في هذا الزمان. نجد أن هناك انتهاك للحرمات وأخلاق متدنية وبعد حتى عن مقومات الحياة الطبيعية، يعني نجد مثلا النظافة مختفية بالمرة لدرجة أن الناس كانوا يتركون شعورهم تنسدل على وجوههم، لا يقصون هذه الشعور، لا يستحمون، والله هكذا يا إخوة كما يذكروا في وصف هذه الفترة، لا يستحمون في العام إلا مرة أو مرتين، ويظن أن هذه الأوساخ التي تتراكم على أجسادهم هي صحة لهذا الجسد وهي خير وبركة لهذا الجسد. يعني كانت مشكلة جدا لما واحد يروح يستحم هناك في هذه العصور من الزمن. والله هذا واقع تاريخ الرحالة المسلمين الذين صعدوا إلى اسكندنافيا، كان يقولون أن هناك في هذه الأماكن كان الناس يعيشون يتفاهمون بالإشارة، ليست لهم لغة منطوقة فضلا عن أن تكون مكتوبة. يعني هذه البلاد كانت تعيش في جهل وفي ظلم وفي فقر، كانت في هذه البلاد بعض أفعال الهنود وبعض أفعال المجوس، من حرق للمتوفى عند موته ومن حرق لزوجة المتوفى عند موته معه وهي حية، أو لحرق لجاريته أو من يحبه من الناس معه وهو حي وهو الناس تشاهد والناس تعلم هذا الأمر. كانت هذه البلاد تعيش في ظلم وفي فقر وفي ضياع كبير جدا عن أي وجه من وجوه الحضارة. ثم لننظر ماذا فعل الإسلام في هذه البلاد. كانت هذه مقدمة لدراسة تاريخ الأندلس، وبإذن الله من الحلقة القادمة نتحدث عن تاريخ الأندلس بالترتيب الزمني منذ الفتح في سنة 92 هجرية إلى السقوط في سنة 897 هجرية. وكما ذكرنا نؤكد ونعيد ونقول أن هذه المحاضرات ما هي إلا فتح فقط للطريق لدراسة تاريخ الأندلس، وليست هي كل تاريخ الأندلس، فتاريخ الأندلس يضم أكثر من 800 سنة كما ذكرنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا كثيرا.